الحمد لله رب العالمين، القائر في كتابه المبين: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن في كتاب الله شفاءً لما في الصدور، والقرآن نظام الحياة الطيبة ودستور السير في هذه الدنيا على منهج مستقيم ووسطيةٍ في الحياة بين إفراطٍ وتفريط. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فمن قرأ القرآن وتدبر معانيه وعمل بإرشادات ربه في كتابه أفلح وصلح واستقام واهتدى وسلم له دينه وعرضه في الدنيا والآخرة. فاسمعوا هذا التوجيه الرباني، يقول الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الآية يا عباد الله من سورة الكهف، فيها عظات وعبر، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة لما فيها من قصص وأحكام وعظات وعبر. من ذلكم هاتان الآيتان: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر الله تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مأكل ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن من شفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته أنه حذرهم الدنيا وغرورها وزخرفها، وصور لهم حقيقة الدنيا. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: للدنيا على الله أخوف من هذه على أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالماً ومتعلماً. ومعنى الدنيا ملعونة أي أن الدنيا مذمومة، لأن أكثر من فيها اشتغلوا بها عن الآخرة وصدتهم عن الآخرة بزخرفها وشهواتها. عباد الله، لما سمع سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين هذه الأخبار وهذه الأوصاف رغبوا في الدار الآخرة وعملوا لها، ولم تلههم الدنيا عن العمل للآخرة وأداء حق الله عليهم، حتى أعزهم الله وأتتهم الدنيا وهي راغمة. عباد الله، واليوم غالب الناس أقبلوا على الدنيا وبحثوا عن مالها بأي وسيلة كانت، همهم جمع المال، وأشغلهم هذا عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن تعلم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكوراً وإناثاً، الرجال ركضاً وراء الدنيا وبحثاً عن المال ولو على حساب دينهم وأخلاقهم، لا يبالون هل المال هذا من حلال أم من حرام، والنساء يركضن لجمع المال ولو على حساب أخلاقهن وعفتهن، تتوظف مع الرجال وتخالط الرجال فيذهب ماء حيائها وعزها وكرمها وشرفها لأجل دريهمات. باع الناس العفة والحياء إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ما كان هذا الأمر عند الناس سابقا، كان الرجال غيورين على نسائهم وأعراضهم، واليوم ترى الرجل يقدم ابنته أو أخته أو زوجته لوظيفة مختلطة، لا يبالي ما يحصل بعد ذلك لشرفه. كل هذا حباً في الدنيا وحباً في المال دون النظر إلى الدين والحياء والعفة، ودون النظر إلى الفوز بالآخرة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء كما حذركم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العز والشرف هو بطاعة الله، هو بتنفيذ أوامر الله، هو بتحكيم شريعة الله على جميع المستويات. التخلق بأخلاق الإسلام وبما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تنفع الدنيا لو جمعتم أموالها وملايينها إذا ذهب الدين والحياء؟ ماذا تنفع الدنيا لو جمعت الملايين؟ ماذا تنفع الدنيا؟ ماذا ينفع المال إذا ذهب الدين والعرض والحياء؟ فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بعزكم وبشرفكم وهيبتكم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، وأصلح لهم البطانة، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصعة، وابعد عنهم بطانة الشر والفساد والرذيلة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.